بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 63 من البداية والنهاية. وقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، أي آخذا بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب عز وجل لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال، فيكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء، فيجد موسى عليه السلام باطشا بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق: لا أدري أصعق فأفاق قبلي، أي كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق أو جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق بالكلية، وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه الصلاة والسلام من هذه الحيثية، ولا يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه. ولهذا نبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه الصلاة والسلام، فبين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضيلته وشرفه. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي في هذا الزمان لا ما قبله، لأن إبراهيم الخليل أفضل منه، كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا ما بعده لأن سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل منهما، كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء، وكما ثبت أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم. أعود إلى الحاشية: 1 سبق تخريجه، وبقية الأحاديث سبق تخريجها. 2 العرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع الفسيح. أتابع. وقوله سبحانه وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسأل زيادة عليه، وكن من الشاكرين على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكانت الألواح هي جوهر النفيس، ففي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى كتب له التوراة بيده، فيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام. فخذها بقوة، أي بعزم ونية صادقة قوية، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها. سأريكم دار الفاسقين، أي ستروا عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمر المكذبين لرسلي. سأصرف عن آياتي عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي أريد منها ودل عليه مقتضاها. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الأعراف، أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي لا يسلكوه ولا يتبعوه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق بها والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الأعراف، قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله

إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يذكر سبحانه وتعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، فمكث على الطور يناجيه ربه عز وجل ويسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة، وهو سبحانه وتعالى يجيبه عنها. فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري، فأخذ ما كان استعاره من الحلي فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون على يديه، فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي. ويقال إنه استحال عجلا جسدا أي لحما ودما حيا يخور، قاله قتادة وغيره. وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة، فيرقصون حوله ويفرحون. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فنسي موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو هاهنا. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وتقدست أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه، قال الله سبحانه وتعالى مبينا بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصاراه أن يكون حيوانا بهيما وشيطانا رجيما. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جوابا ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهدي إلى رشد اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم، عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من الجهل والضلال. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما صنعوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال إنه كسرها، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وإن الله عز وجل أبدله غيرها، وليس في اللفظ القرآني ما يدل على ذلك إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين، وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين، وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة، ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله سبحانه وتعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح. قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.